أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين كما العظم فك رقبتنا وطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا قارئنا الليلة القارئ شيخ محمد أحمد بسيون في مستهل هذه الأمسية الدينية المباركة التي نقدمها لأسماع حضراتكم من هذه الساحة الطاهرة ساحة مسجد نور الإسلام بقرية الغفارية